أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللهم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الوجه الرابع من وجوه إثبات حجية الشهرة الفتوائية، وهذا الوجه كان عبارة عن التمسك بعموم التعليل الوارد في ذيل آية النبأ، وهو قوله تعالى: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإن هذا التعليل يدل على أن وجوب التبين، وجوب الفحص، مختص بالمورد الذي تكون فيه إصابة القوم بجهالة وسفاهة، يعني بالمورد الذي يكون العمل بدون فحص وبدون تبين سفاهة وجهالة، هناك يجب الفحص. وبالتالي يدل هذا التعليل على أنه لا يجب التبين، لا يجب الفحص في كل مورد لا تكون فيه هذه العلة، يعني لا تكون هناك إصابة بجهالة، لا يكون العمل بدون فحص عملا سفهيا وعملا عن جهالة. ومن الواضح أن العمل بالشهرة والأخذ بالشهرة ليس عملا سفهيا، ليس عملا بجهالة، بل هو عمل عقلائي. من يأخذ بالرأي المشهور بين أهل فن من الفنون وعلم من العلوم، من يأخذ بالرأي المشهور بين علماء ذاك الفن، هذا الإنسان لم يعمل عملا سفهيا، وإنما هو عمل عقلائي، إذن لا يجب الفحص، لأن التعليل دل على عدم وجوب التبين، عدم وجوب الفحص في كل مورد لا تكون هناك فيه إصابة بجهالة وسفاهة. ومن تلك الموارد العمل بالشهرة، إذن فيجوز العمل بالشهرة من دون تبين ومن دون فحص، وهذا هو معنى حجية الشهرة. عدم وجوب التبين معناه أن الشهرة حجة، هذا هو الاستدلال. إلا أن هذا الاستدلال أيضا غير تام، وذلك لأن التعليل إذا علل الحكم بعلتين، هذا التعليل يدل على أن هذا الحكم ثابت بهذه العلة، ويدل أيضا على أن هذا الحكم ينتفي إذا انتفت هذه العلة. لكن ليس للعلة مفهوم، يعني لا يدل التعليل، لا يدل على أن طبيعي الحكم وسنخ الحكم ينتفي إذا انتفت هذه العلة. نعم، يدل على أن شخص هذا الحكم المذكور في هذا الخطاب هذا ينتفي إذا انتفت هذه العلة بقاعدة احترازية القيود، لأن هذه العلة تصبح قيدا، لكن تصبح قيدا لشخص هذا الحكم المجعول هنا والمبرز بهذا الخطاب، فإذا انتفت العلة ينتفي شخص هذا الحكم. لكن بعد التعليل لا يدل على أن طبيعي الحكم وسنخ الحكم أيضا ينتفي إذا انتفت هذه العلة. لعله لا طبيعي الحكم لا ينتفي عند انتفاء هذه العلة. إذا وجدت علة أخرى فقد يكون الحكم أيضا ثابتا رغم أن هذه العلة الأولى منتفية، يكون الحكم ثابتا لكن يكون شخص آخر من الحكم ثابتا غير هذا الشخص من الحكم الذي جعل هنا وأبرز بهذا الخطاب. الحاصل أن العلة ليس لها مفهوم، العلة هو مثل الشر، الشر له مفهوم، والمفهوم كما شرحناه في بحث المفاهيم المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم وطبيعي الحكم عند انتفاء شيء. في الشرط مثلا إذا انتفى الشر ينتفي سنخ الحكم، هذا صار أسوأ. فالعلة ليست مثل الشر، لو قال إن كان زيد عادلا فأكرمه، قل هذه الجملة تدل بالمفهوم على أنه إن لم يكن عادلا فينتفي سنخ وجوب الإكرام، مطلق وجوب الإكرام ينتفي، إضافة إلى أنه شخص هذا الوجوب من الإكرام ينتفي مطلق وطبيعي وسنخ وجوب الإكرام ينتفي، وهذا هو المفهوم. بينما هنا في العلة، العلة ليست كذلك، لا تدل العلة على أنه إذا انتفت العلة ينتفي مطلق الحق سنخ الحق. العلة وإن كانت مخصصة كما هي معممة كما شرحنا بالأمس، إلا أن كونها مخصصة ما معناه؟ كونها مخصصة معناه أنه إذا انتفت هذه العلة ينتفي شخص هذا الحكم المجعول هنا والمبرز بهذا الخطاب. شخص هذا الحكم مختص بهذه العلة، فإذا انتفت هذه العلة ينتفي شخص هذا الحكم، هذا معنى كون العلة مخصصة كما هي معممة. أما إذا انتفى شخص هذا الحكم بسبب انتفاء العلة، هذا لا يعني بالضرورة انتفاء شخص آخر من الحكم بسبب علة أخرى، لا. مثلا لو عللت حرمة شرب الخمر عللت بالإسكار، قال يحرم شرب الخمر لأنه مسكر، طب هذا التعليل هنا على ماذا يدل؟ التعليل بالإسكار أولا يدل على التعميم، يعني يدل على أن كل ما هو مسكر حتى ولو لم يكن خمرا فهو حرام، هذا جانب التعميم قبول، العلة عامة، هذا ما مشغول. ويدل أيضا هذا التعليل على التخصيص، تخصيص يعني شنو؟ يدل على أن شخص هذه الحرمة المجعولة للخمر والمبرزة بهذا الخطاب، شخص هذه الحرمة تنتفي إذا انتفى الإسكار، هذا هم صح بقاعدة احترازية القلوب. لكن بعد ما يدل هذا التعليل لا يدل على انتفاء طبيعي الحرمة عند انتفاء الإسكار، يعني لا يدل هذا التعليل على أن ما ليس مسكرا فهو حلال. ما نفهم من هذه الجملة أن كل ما هو ليس مسكرا إذن حلال، كل ما هو مسكر حرام، نفهمه من التعليل. هذا معنى أن التعليل يعمم، يعني يسري الحكم إلى غير الخمر إذا كان مسكرا، فهو صحيح، لكن ليس له مفهوم، ليس له مفهوم يدل على أن ما ليس مسكرا فهو حلال. لا، قد يكون شيء رغم أنه ليس مسكرا، يعني رغم أن هذه العلة منتفية عنه وليس مسكرا، لكن مع ذلك طبيعي الحرمة ثابت، حرام بسبب آخر، نجس أو مغصوب غصبي. فقوله لا تشرب الخمر لأنه مسكر، هذا الكلام لا يدل على أن ما ليس مسكرا فهو حلال، ما يدل على هذا، ما فيه دلالة على هذا. كذلك في مورد الآية الشريفة، هذا التعليل بإصابة القوم بجهالة، تعليل وجوب التبين في الآية الشريفة بإصابة القوم بجهالة، هذا التعليل إنما يدل أولا على التعميم نقبة، يعني يدل على أن علة وجوب الفحص، وجوب التبين، هذه العلة عبارة عن الإصابة بجهالة، فقد يستفاد منه ثبوت هذا الحق، يعني وجوب التبين والفحص في كل مورد تثبت فيه هذه العلة، في كل مورد تثبت فيه إصابة القوم بجهالة، وإن لم يكن ذاك المورد مورد خبر الفاسق، افرضوا في شيء آخر، هذا تعميم، هذا نقد. لكن التعليل هذا لا يدل على أنه في كل مورد لا توجد فيه إصابة بجهالة إذن طبيعي وجوب التبين منتفي. قد يكون وجوب التبين والفحص ثابتا في مورد رغم أنهم لا توجد فيه إصابة بجهالة، لكن يجوز التبين، مثل ذاك المثال، قد يكون شيء رغم أنه ليس مسكرا لكن يحرم شربه لعلة أخرى غير الإسكار. هنا أيضا قد يكون شيء ما رغم أنه ليست فيه هذه العلة، يعني ليست فيه إصابة بجهالة وسفاهة، يعني ليس الأخذ به سفهيا، مع ذلك يجب التبين. فلا تدل هذه الآية على عدم وجوب التبين في كل مورد لا يكون العمل سفاهة وجهالة، كي نتمسك بذلك ونثبت أنه إذن في الأخذ بالشهرة، حيث أنه لا توجد إصابة بجهالة وسفاهة، إذن لا يجب التبين، إذن الشهرة حجة. لا يصح هذا الكلام، لا دلالة للآية الشريفة على مثل هذا المطلب. هذا بالنسبة إلى هذا الوجه. إذن هذا الوجه أيضا كالوجوه السابقة غير تامين، وبهذا اتضح أنه لا يوجد لدينا دليل خاص يدل على حجية الشهرة الفتوائية تعبدان وشرعان، وبذلك تم الكلام عن الشهرة. وإلى هنا نكون قد انتهينا من الكلام في النحو الأول من نحوي وسائل إثبات صدور الدليل الشرعي من الشارع. وهذا النحو الأول كان عبارة عن وسائل الإثبات الوجداني التي توجب لنا اليقين بصدور الدليل الشرعي من الشارع، وكان أبرز هذه الوسائل عبارة عن السيرة والتواتر والإجماع والشهرة. تكلمنا عن السيرة في بحث سابق، وتكلمنا في هذا البحث عن التواتر، ثم عن الإجماع، ثم عن الشهرة. فبقي علينا الآن أن ننتقل إلى النحو الثاني من وسائل إثبات صدور الدليل الشرعي من الشارع. والنحو الثاني عبارة عن وسائل الإثبات التعبدي، يعني الوسائل التي لا توجب لنا اليقين بصدور الدليل من الشارع، وإنما توجب التعبد بالصدور. ما هي وسائل الإثبات التعبدي؟ أهمها وأبرزها الذي يذكر في علم الأصول في هذا المجال عادة هو خبر الواحد. وخبر الواحد مصطلح أصولي يراد به كل خبر غير قطعي، لا يفيد العلم، لا يفيد القصد، أكثر شيء يفيد الظن. كل خبر ظني، كل خبر غير قطعي فهو خبر واحد، سواء كان المخبر به حقيقة واحدا أو كان المخبر به أكثر من واحد، اثنين، ثلاثة، لكن بالآخر لم يفيد العلم. الخبر الغير القطعي هو المقصود من خبر الواحد، في مقابل الخبر القطعي الذي يفيد العلم واليقين مثل الخبر المتواتر. فقد يكون الخبر خبر واحد لكنه خبر شخص واحد، لكنه باعتباره محفوفا بقرائن قطعية يكون هذا الخبر قطعيا، يخرج عن هذا البحث الذي الآن نريد أن ندخل فيه، ما يشمل هذا البحث. هذا البحث يختص بالخبر الذي لا يكون قطعيا ويحتاج إلى جعل الحجية له من قبل الشارع. أما الخبر الذي يفيد القطع فهو لا هو في غنى عن جعل الحجية له من قبل الشارع، لأنه يفيد القطع، والقطع حجة بذاته بلا حاجة إلى جعل الحجية له من قبل الشارع. بحثناها، نحن بنحس ان ما تثبت هناك حجيه على نحو الخطا، على نحو الظن قلتنا لو ما لا، ليش؟ قلنا الشهرة الروائية عادة توجب العلم واليقين بالصدور، طبعا مو بالمطابقة للواقع. الشهرة الروائية يعني إذا كانت الرواية مشهورة، رواية كرواية مشهورة، يعني أكثر أرباب الحديث ذكروها ودونوها وكتبوها في مصادرهم وكتبهم. رواية كل من الكليني رواها بطريقه الخاص، الشيخ الطوسي رواها بطريقه الخاص، الشيخ الصدوق رواها بطريقه الخاص. وهذه شهرة رواية، هذه عادة وغالبا هذه الشهرة توجب اليقين والوثوق بصدور هذه الرواية من الشارع، مثل خبر المتواتر. إذن بحثنا في خبر الواحد بهذا المعنى الذي قلناه. ولا شك في أن خبر الواحد ليس حجة بنحو الموجب الكلية، بحيث يكون خبر الواحد على الإطلاق حجة بكل أقسامه وفي كل الحالات، بحيث يشمل حتى خبر غير الثقة. داخل الخبر غير الثقة هم خبر واحد، خبر الكذاب هم خبر واحد، خبر الفاسق هم خبر واحد. لا شك أنه لا أحد يقول بحجية مطلق خبر الواحد في كل الحالات وفي كل أقسامه، وإنما الكلام والنزاع والخلاف الدائر هنا بين من يقول بحجية خبر الواحد ومن يقول بعدم حجية خبر الواحد، الكلام والخلاف في الحجية بنحو الموجبة الجزئية. هل أن خبر الواحد ولو في بعض الحالات ولو بالنسبة لها بعض أقسامه حجة موجبة جزئية، ولو مثلا خصوص خبر الواحد الثقة أو خصوص خبر الواحد العادل أو خصوص الخبر الموثوق به الذي لا يظن بخلافه مثلا، ولو خصوص بعض أقسامه بنحو الموجبة الجزئية، هل خبر الواحد حجة؟ هذا ما يقول به القائلون بحجية خبر الواحد. أم لا، خبر الواحد مطلقا ليس حجة بنحو سالبا كليا ولو كان المخبر عادلا أو ثقة، ولو كان الخبر موثوقا به؟ هذا ما يقوله من ينكر حجية خبر الواحد. فبحثنا بحث عن الحجية وعدمها بنحو الموجبة الجزئية، وهذا البحث بحث حجية خبر الواحد بالمعنى الذي قلناه في الواقع من أهم المسائل والبحوث الأصولية، لأننا في الفقه قليلا ما يتوفر لدينا خبر قطعي، قليل جدا، قد يحصل كما يأتي إن شاء الله في طي البحوث الأصولية والفقهية قد يحصل خبر قطعي، لكن هذا قليل. غالب الأحكام الشرعية إنما تثبت من خلال خبر الواحد. إذن فالبحث عن حجية خبر الواحد يكون من أهم المسائل الأصولية، وإذا تمكننا من أن نثبت الحجية لخبر الواحد فهذا معناه انفتاح باب العلمي وانسداد باب الانسداد الكلي، لأن باب الانسداد الكلي هو باب انسداد العلم والعلمي معا. فإذا تمكننا من أن نثبت الحجية لخبر الواحد معناه أن خبر الواحد علمي، ليس علما لكنه علمي، لا يفيد العلم لكنه علمي، يعني قام الدليل العلمي على حجيته. فإذا فتح باب العلمي رغم أن باب العلم منسد، إذا فتح باب العلمي هذا معناه أنه إذا انسداد كلي ما عدنا. فمن خلال إثبات الحجية لخبر الواحد ينفتح باب العلمي وينسد الانسداد الكلي، ومن خلال عدم ثبوت الحجية لخبر الواحد يتم الانسداد الكلي، يعني تتم أقوى مقدمات دليل الانسداد. فإن دليل الانسداد متكون من مقدمات أقواها هي هاي، أنه باب العلم بالأحكام الشرعية منسد علينا نحن المستضعفون الفقراء في عصر الغيبة، باب العلم بالأحكام الشرعية منسد، وباب العلمي أيضا منسد. باب العلمي منسد يعني حتى خبر الثقة هم مو حجة، لم تثبت حجة، أي أمارة ظنية لم تثبت حجة. خب، فهذا موقع هذا البحث، أن هذا البحث بحث محوري وموقعه خطير جدا. وعلى كل حال فالبحث لا بد من أن يقع في مرحلتين: المرحلة الأولى في إثبات أصل الحجية لخبر الواحد، أصل الحجية في الجملة بنحو القضية كما قلنا نحو القضية المهملة في قبال القول بعدم الحجية مطلقة، في قبال القول بنحو سالم الكلية أن خبر الواحد مطلقة ليس حجة. فالذي يهمنا في هذه المرحلة أن نثبت الحجية ولو لبعض أقسام خبر الواحد. في الجملة المرحلة الثانية إذا تمكننا في المرحلة الأولى من إثبات الحجية في الجملة لخبر الواحد تصل النوبة إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة البحث عن حدود هذه الحجية، دائرة هذه الحجية، شروط هذه الحجية. خب هذا خبر الواحد الذي أثبتنا حجيته في المرحلة الأولى، هذا ما هي مميزاته، ما هي صفاته، أي خبر واحد حجة، خصوص خبر الواحد العادل، بحيث إذا لم يكن عادلا رغم أنه ثقة ما يكذب لكن فاسق، أو كثيرين فساق يعملون المعاصي لكن كذب ما يكذب، كذبة ما تشوف منه لكن كل شيء تشوف منه، أو منحرف عقائديا لكنه ثق، هذا ما يكفي. هل أن الخبر الذي أثبتنا حجيته في المرحلة الأولى خصوص خبر العادل فلا يكفي خبر الثقة، أو لا يشمل حتى خبر الثقة؟ هل أن الخبر الذي أثبتنا حجيته في المرحلة الأولى خصوص الخبر الموثوق به، يعني الذي لا يظن بخلافه، أو لا حتى إذا كان الخبر غير موثوق به لكن ما دام أن راويه ثقة أو راويه عادل ولو ماكو وثوق بخبره، فعلا ماكو وثوق بخبره لسببين لأسبابين لكن هو عادل المخبر يكفي مثلا، هل أن الخبر الذي أثبتنا حجيته في المرحلة الأولى الخبر المباشر بلا واسطة، الإخبار المباشر عن الإمام، هذا مثل إخبار زرارة مثلا، هذا هو حجة، أو لا حتى إخبار الكليني عن الإمام الصادق فهو إخبار بلا مع الوصائف، بخمسة ست وصائف الكليني يروي عن الصادق عليه السلام لكن خبر مع الواسطة، هذا أيضا حجة. الشيخ الطوسي يروي عن الإمام الصادق لكن بوسائل، زرارة أيضا يروي عن الإمام بلا واسطة، اللي إجا بعد زرارة يروي عن الإمام بواسطة واحدة وهو زرارة، اللي إجا بعد ذاك يروي عن الإمام لكن بواسطتين إلى أن انتهى إلى الخليني. هل يشمل الخبر مع الواسطة أو ما يشمل؟ بعد أسئلة عديدة هنا تجي في المرحلة الثانية دائرة الحجية. الخبر الثقة أو خبر العادل عن الحكم الشرعي فقط هذا حجة، أما إذا أخبر العادل أو الثقة عن الموضوع الخارجي فهذا مو حجة، أو لا خبر الواحد حتى في الموضوعات حجة؟ هل يختص الحجية بالشبهات الحكمية أو لا تشمل حتى الشبهات الموضوعية؟ وهكذا. ففي المرحلة الثانية بعد تثبيت أصل الحجية لخبر الواحد تأتي هذه الأسئلة، ولا بد أيضا من الإجابة على كل واحد منها. فالبحث في مرحلتين، فلنتكلم في هاتين المرحلتين تباعا. أما المرحلة الأولى منا إلى مدة مديدة نحن في المرحلة الأولى سوف نبقى إلى أن بعون الله ومشيئته نكمل المرحلة الأولى، حينئذ ننتقل للمرحلة الثانية. فنحن الآن بصدد إثبات أصل الحجية بدون الدخول في التفاصيل. هنا في هذه المرحلة نواجه قولين موجودين في علم الأصول لدى علماء الأصول. القول الأول هو القول المشهور المعروف وهو القول بالحج، حجية خبر وقع. القول الثاني هو القول المخالف للقول المشهور، خالف في ذلك بعضهم من قبيل السيد المرتضى رحمه الله على ما هو ظاهر عبارته، طبعا تأتي عبارته وشرحها والتحقيق فيها تأتي، لكن ظاهر عبارتها. والسيد ابن زهرة صاحب الغنية والشيخ ابن إدريس صاحب السرائر، هذول من كبار من ينسب إليهم القول بعدم الحج، حجة خبر الله. إذن نحن في هذه المرحلة لابد من أن نتكلم في مقامين، المقام الأول في أدلة هذول المخالفين القائلين بعدم الحجية، ما هي الأدلة التي يستدل بها على عدم حجية خبر الواحد؟ بنحو سالب الكلية هذول ينفون أصل الحجية عن خبر الواحد، حتى لو كان المخبر عادلا ثقة ورعا كلا والخبر موثوق به، مع ذلك يقولون لا دليل على حجيته. ما هي أدلة هؤلاء؟ ففي المقام الأول نتكلم عن الأدلة التي استدل بها لإثبات عدم حجية خبر الواحد. في المقام الثاني نتكلم عن الأدلة التي استدل بها الرأي المشهور لإثبات حجية خبر الواحد. هو نفي المطلق، قول المطلق. لا قلنا قبل قليل، قلنا لا شك أنه ليس خبر الواحد حجة على الإطلاق، بحيث يشمل خبر الفاسق الكذاب الوضاع الجعال، هم خبر واحد حجة عليه؟ لا يقول بها. لا بيننا نحن يعني عند الإمامية، لا ما كل شيء ذا. يعتقد صحة جميع ما هو. إيه لأنه يرى ثقات. لا حتى العامة ذولاك الرواة مالهم عندنا مو ثقات، لكن عندهم ثقات. أبو هريرة عندنا في الإنسان سرسري، لكن عندهم مو شيء. ها قصدي يعني نحن نجرحهم، لكن هم ما يجرحون رواتهم، هم يوثقون، واذا اكو راوي مجروح عندهم يقولون هذا مجروح، هذا ضعيف، هذا لا يؤخذ مو هيك. لا قطعا لا يوجد من يقول بحجية خبر الواحد على الاطلاق، هذا ذكرناه قبل قليل، لا إشكال في ذلك. يعني الخلاف في الحجية بنحو الموجبة الجزئية ونفي الحجية يعني السالبة الكلية، خلاف هذا. خب نفي المطلق كيف تصير المطلق؟ أي خبر واحد ابن إدريس هكذا، أي خبر واحد حتى لو حتى الموثوق به، حتى إذا كان عادل. خب بس منو قال منو ما قال هذا مو مهم كلش، خلينا نشوف الأدلة. يعني اللي يقول بأن خبر الواحد ليس حجة على الإطلاق شنو دليله؟ احنا نبحث الأدلة. بس قال السيد المرتضى بهذا أو لم يقل، هذا مو هلقد مهم. المهم أن نفحص أدلة القول بعدم الحجية على الإطلاق، ونفحص بعد ذلك أدلة القول بالحجية بنحو في الجملة، هذا المهم. طبعا هذا كله بعد الفراغ عن أن الأصل الأولي عند الشك في الحجية هو عدم الحجية، وهذا الأصل أثبتناه عندما كنا نتكلم عن المبادئ العامة للأدلة قبل الدخول في هذه الأبحاث، قبل الدخول في الأدلة. نحن الآن داخلين في الأدلة، بحثنا دلالات الدليل الشرعي، ثم انتهينا إلى البحث عن صدوره اللي الآن نحن فيه، وبعد ذلك يأتي البحث عن حجية الدليل الشرعي. قبل هذا كله هناك مبادئ عامة للأدلة بحثناها، من جملة هذه المبادئ هذه أن الأصل الأولي عند الشك في حجية دليل، الأصل الأولي هو عدم الحجية، هذا واضح. فلنتكلم في هذين المقامين. المقام الأول فيما استدل به على عدم الحجية. خب، الطرف المقابل الذي يرى عدم الحجية يستدل بالأدلة الأربعة على عدم الحجية، بالقرآن الكريم وبالسنة الشريفة وبالإجماع وبالعقل. لنأخذ الأخير العقل لأنه كلامنا فيه مختصر. الاستدلال بالعقل بالدليل العقلي على عدم حجية خبر الواحد، هذا في الواقع مضى بيانه وتقريره ودراسته ونقده مفصلا في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. هناك عندما تكلمنا عن إمكان التعبد بالظن من قبل الشارع، هل يمكن أن يجعل الشارع الحجية لظن من الظنون؟ هل يمكن التعبد بالظن أن يجعل الحجية لظن من الظنون؟ يعني يجعل حكما ظاهريا، هل يمكن هذا أو لا؟ هناك كانت الشبهة تقول أنه لا يمكن، لا يمكن عقلا، لا يمكن التعبد بالظن وجعل الحجية من قبل الشارع للظن وجعل الحكم الظاهري، هذا ما ممكن. لماذا؟ لأنه هذا هم ينافي حكم العقل، يتنافى مع حكم العقل، وهم يتنافى مع الحكم الواقعي الذي جعله الشارع نفسه، يتنافى مع حكم العقل. ليش؟ لأنه العقل يحكم بقبح العقاب بالهذيان، فإذا جعل الشارع الحجية لظن من الظنون، افرضوا جعل الحجية للظن الحاصل من خبر الواحد، خبر الواحد قام عندي على ماذا؟ قام عندي على مثلا حرمة شرب السفن، مو شيء؟ افرضوا خبر الواحد قام على حرمة شرب السفن، والشارع جعل الحجية لهذا الخبر. يعني تتنجز حرمة شرب التتن علي، والحال أنه أنا ما عندي علم بحرمة شرب التتن، خبر الثقة لم يوجب لي العلم، لم يفد العلم، فعلى أي أساس تتنجز الحرمة علي؟ تنجز الحرمة علي رغم أنني لا علم لي، هذا معناه شنو؟ معناه أنه أنا مستحق للعقاب رغم أنه لا بيان عندي، بينما العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان. كيف أكون مستحقا للعقاب والحال أنه لا بيان، يعني لا قطع لي بالحرمة؟ جعل الحجية للظن معناه يعني أن المكلف لو خالف هذا الظن يستحق العقاب، هذا معنى جعل الحجية. الحجية يعني المنجزين والمعذرين، والحال أن هذا خلاف العقل. العقل حكم بأن الإنسان الذي لا علم له بالحرمة لا يستحق العقاب عليها. إذن جعل الحجية لخبر الواحد أو لأي شيء آخر غير خبر الواحد، لكن الآن باعتبار بحثنا عن خبر الواحد نذكر خبر الواحد، وإلا الشبهة عامة تقول جعل الحجية لظن من الظنون هذا يتنافى مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي حكم بها العقل. هذا أولا، ويتنافى أيضا مع الحكم الواقعي الذي جعله الشارع هنا. بالأخرة شرب التتون في الواقع حكمه الواقعي ما هو؟ له حكم. إن كان حكمه الواقعي نفس هذه الحرمة، يعني واقعا هم كان حرام مثل ما قال الثقة، فهذا معناه أن شيئا واحدا وهو شرب التتون له حكمان متماثلان، حرمة واقعية وحرمة شنو ظاهرية، اجتماع مثلين هذا مستحيل. وإن كان حكمه الواقعي لا، مو الحرمة غير الحرمة، أفرض مباح واقعا لكن الثقة أخبر عن حرمته، فمعناه أن الشارع جعل لشرب التتون حكمين ضدين، الإباحة الواقعية والحرمة الظاهرية. فجعل الحكم الظاهري أو قل جعل الحجية للظن يلزم منه إما اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين، وكلاهما محال. يتنافى هذا الحكم، يتنافى مع الحكم الواقعي. شبهة ابن قبة وتوابعها هذه كلها تصب في هذا المصب، في مصب إثبات أن العقل لا يقبل أن يجعل الشارع الحجية لظن من الظنون، ومن جملة تلك الظنون الظن الحاصل من خبر الفقه. فأهم دليل عقلي يمكن أن يستدل به على عدم حجية خبر واحد هو هذا، ونحن قد استعرضنا مفصلا هذا الدليل وكل الشبهات الموجودة، اجتماع ضدين، مثلين، نقض الغرض، منافاته لقبح العقاب بن أبيان، كل هذا بحثناه مفصلا في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وأثبتنا أنه لا يوجد أي محذور عقلي في أن يجعل الشارع الحجية لظن من الظنون، لا يلزم منه لا المنافات مع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، حتى لو قلنا بقبح العقاب بلا بيان، طبعا نحن من قاعمة نقول بقبح العقاب، لكن حتى لو آمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان قلنا مع ذلك لا يتنافى مع جعل الحجية لظن من الظنون، ولا يلزم أيضا لا اجتماع مثلين ولا اجتماع ضدين ولا كذا. جمعنا نحن بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري بنحو من الجمع لا يستلزم أي محذور عقلي. إذن ما دام قد أجبنا على كل تلك الشبهات وأثبتنا أن بالإمكان عقلا من دون أي مانع ومنافات ومحذور جعل الحجية لظن من الظنون، إذن لا يوجد ما يمكن الاستدلال به عقلا على عدم حجية خبر الواحد، فالدليل العقلي ما لهم طار. بقي من أدلتهم الكتاب الكريم والسنة الشريفة والإجماع، وهذا ما سوف نواصل البحث عنه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.